والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لا زال الحديث موصولا يا سيدنا عن صلة الموصول. استشهدنا منذ قليل بقوله تعالى: تماما على الذي أحسنوا، على قراءة من قرأ بالرفع. وقلنا هنا العائد حذف وصلة الموصول ليست بطويلة، قلنا هذا نذر يعني قليل. وقول الشاعر: من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه. يعني بما سفه يا شيخنا؟ يعني بما هو سفه. من يعنى ايه يا شيخنا؟ بالحمد. تفهم البيت ولا مش فاهم؟ ده البيت ده صدر بيت من بحر البسيط: وعجز ولا يحد عن سبيل المجد والكرم. من يعنى بالبناء المجهول، يعني من يهتم. شوف يا شيخنا الفرق بين من يعنى وعنية. عنية ده هو مبني المعلوم، بس جاء به على صيغة المبني المجهول. يعني عنية فلان بكذا يعني اهتم. لكن لما قال ومن يعنى المضارع كذا، صار الفعل مبني المجهول. ده يعتبر من غرائب اللغة يا شيخ. إنما تقرأ في شاذ العرف هتجد يا شيخنا في أفعال غربت علي، يعني هي مبني المعلوم لكن جاءت إيه بصيغة المبني. لما أقول زهية يعني تكبر، فهمت يا شيخنا؟ طيب على كل، من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه. أنت مش فاهم معنى البيت. طيب قلنا البيت من بحر البسيط، وزنه مستفعل فاعل. لما قال إن البسيط لدي يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. أنت يا شيخنا تريد أن تكون سيدا لقومك، فأنت تعنى بالحمد، يعني يحمدك الناس يقول ما شاء الله إنسان ده فلان ده كريم ده أخلاقه عالية. فأنت عايز تكتسب شهرة ومجد وتكون بين الناس محمودا، فاهم يا شيخنا؟ قال من يعنى بالحمد لم ينطق بما هو سفه. يعني انت لو داخل انتخابات يا سيدنا بتتودد الناس وتقيم لهم الحفلات وتاكلهم وتصرف عليهم وكذا وبتاع، لكن ما بتشتمش حد، ما لو شتمت مش حد، صح يا شيخنا؟ فانت تريد ان تكون سيدا في قومك. فقال من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه. من يعنى يعني من يهتم بأن يحمده الناس على فعاله. لسانه لا ينطق بالسفة يا شيخ، ولا الناس يكرهون، صح يا شيخ؟ لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويه. طيب أظن كده فاهم البيت. من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه، يعني بما هو سفه. بما هل ما اسم موصول، يعني الذي هو سفه. فجملة صلة الموصول ليست طويلة، تمام مثل الآية الكريمة اللي احنا قلناها تماما على الذي أحسن، هو نفس البيت يا شيخنا، بما هو بما سفه. إذا ما ورد في الآية الكريمة قال ده قليل، نذر يعني قليل. وكذلك بيت الشعر ده، اسمع بقى الجمال: والكوفيون يقيسون على ذلك. يعني عارف القياس؟ يعني ده كلام مسموع، يقيسون على هذا المسموع القليل. بينما من قواعد أهل البصرة لا يقاس على القليل، يقاس على الكثير. وكل خصوم بالذكر ده دائما كأنه ترجيح معنوي برأي البصريين. فهمت يا شيخ؟ يعني مضمون الكلام كأنه يرجح رأي الايه؟ الحمد لله كده فاهم. ويجوز حذف المنصوب إن كان متصلا وناصبه فعل. يجوز حذف المنصوب يعني العائد المنصوب. اسمع يا شيخنا القول يقول ايه؟ ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ما تسرونه وما تعلنونه. وعشان كده يقول ايه؟ والحذف عندهم كثير من جلي. هات الألفية اللي عندك البيت. ايوه هي دي هذا جيب. فهم يا شيخنا؟ ايوه. يقول والحذف عندهم يعني عند العرب كثير من جلي يعني ظاهر في عائد متصل ان انتصب بفعل كالآية الكريمة اللي احنا قلناها اللي هي كريمة ونحن ايه. ويعلم ما تسرون اي ما تسرونه. فالعائد المنصوب العائد على ما حذف، وده الحذف كثير منجلي يعني واضح. صح يعني واضح بتحيزك. يعني حتى لو لم تكن طلبة العلم ممكن تقدر المحذوف بسهولة يعني. وما تعلنون وما تعلنونه واضح يا شيخنا. قال او وصف. يبقى عندنا يا شيخنا العائد يحذف من الجملة الواقعة فعلا او من الوصف يا شيخنا. ها الوصف يقصد اسم الفاعل يا مولانا. لما قال الشاعر ما الله موليك فضل فحمدنه به، سمعنا يا شيخنا، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. موليك اسم فاعل يا مولانا مضاف الى ضمير مخاطب ما الله موليك، او لا يولي فهو مولي مثل اكرم يكرم فهو مكرم. صح يا شيخنا. فاحمدنه به يعني اشكره عليه بدوام العباده وبجميل معاملتك لخلقه. المعنى ان الذي يمنحك الله من النعم فضل منه عليك واحسان جاءك من عنده. خلاص فاحمد الله عليه واعلم انه هو الذي ينفعك ويضرك. كلمه ما الله ما اسم موصول بمعنى الذي. صح يا شيخنا. مبتدا. طب الله مبتدا ده مبتدا ثانية يعني. اذا ما يعني الذي. الله موليك اللفظ الجلاله مبتدا ثاني لكن ما نقولش مبتدا ثاني يعني ده بتاع نقول مبتدا بس. صح مش ثانية تأدبا يعني. موليك ده خبر. صح يا مولانا خبر عن لفظ الجلاله. شوف الادب يا شيخنا ما قالش خبر عن مبتدا الثاني. شوف يعني من الادب ازاي خبر عن لفظ الايه وهو مضاف والكاف ده ضمير مضاف اليه. ماشي يا شيخ. ومفعوله الثاني محذوف لان كلمه موليك تنصب مفعولين بمعنى معطيك يعني. ما اعطى تنصب مفعولين فالمفعول الثاني محذوف. اصل يا شيخنا ايه ما الله موليكه يعني الذي أعطاكه يعني. فهم يا شيخنا. فهنا المفعول الثاني محذوف. إذا العائد المنصوب العائد على ما محذوف. صح. طب ناصب الضمير إيه؟ هل هو فعل كما يعلم ما تصفون يعني ولا هو اسم فاعل. اسم فاعل هذا المقصود بالوصف. ثم قال يا شيخنا ايه قال البيت يا مولانا دول ايه انتبه. قال والحذف عندهم كثير من جلي ان صلح الباقي لوصل المكمل. لا والحذف عندهم كثير من جلي في عائد متصل ان انتصب بفعل. يبقى العائد يكون منصوب بفعل. يعلم ما تسرون تسرونه وما تعلنون تعلنونه. أو وصف. أو إيه شيخنا؟ وصف كالمثال اللي إحنا جبناه دلوقتي. ما الله موليك موليك وليك ايه فاحمدنه به، دي اسمها نون التوكيد الخفيفه يا شيخ صح. وهو قال ايه كمن نرجو يهب، من نرجوه يهب، شوف من نرجو يهب يعني من نرجوه خلاص لإكرامنا يهب، يهب لنا المال يعني. استشهد بالفعل يا مولانا ولكن ايه لم يذكر نفى بالفعل خلاص. كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى، فهم يا شيخنا؟ هيبتدي ايه ينتقل الى حذف العائد المخفوض اللي هو المجرور، يعني تكلم عن المنصوب وعن المرفوع بقي ايه مولانا المجرور، يعني حذف العائد المجرور ماشي يا شيخنا. فاسمع ماذا قال، طب العائد صلة المنصوب يعني، هو قال بخلاف جاء الذي اياه اكرمته، جاء الذي ايه وجاء الذي انه فاضل او كان هو اسد او انا ضاربه، تمام يا شيخنا؟ لما قال جاء الذي إياه أكرمته هل العائد هنا يا شيخنا محذوف؟ جاء الذي، ما قالش أكرمته، لو قال أكرمته فأكرمته، لكن الضمير ده يا شيخنا هو المتقدم، هو ضمير الفصل، هو ضمير المنفصل ده عشان يفيد الحصر والقصر، زي إياك نعبد، ما نعبدك هي إياك نعبد، بس جعل المتصل منفصل، فجاء الذي إياه أكرمته. لاحظ هنا الذي لم تدخل على الفعل مباشرة، فصل بينهم الضمير صح، ولذلك قولي في عائد منصوب إن انتصب بفعل صح. طيب هنا إياه ده اللي هو ضمير الله ضمير منفصل ولا يجوز حذفه صح، ليه؟ لأنه هو قصد المتكلم الحصر والقصر، جاء الذي إنه فاضل، إنه إيه شيخنا؟ طيب لاحظ فاضل ما هو ده الوصف، لم يقع بعد الضمير يا شيخنا إنما وقع قبله، وكذلك في أكرمته الضمير لم يقع بعد أكرمته إنما وقع قبله، كأنه أسد، طبعا أسد ها ليس فعل صح يا شيخنا؟ طيب أو أنا ضاربه، أنا ضاربه لأن ضاربه هنا الضمير إيه يا شيخنا في محل إيه؟ أيوة على إن ضارب اسم فاعل يعني. قال وحذف منصوب الفعل كثير ومنصوب الوصف قليل، يبقى عايزين يا شيخنا حذف منصوب الفعل، فالأمثلة التي ذكرناها ليس لها منصوب فعل لأن المنصوب تقدم، وإحنا عايزين العادي يكون متأخر في الفعل يعني صح يا مولانا؟ طيب ويجوز حذف المجرور بالإضافة إن كان المضاف وصفا غير ماض، فاقضي ما أنت قاض ما أنت قاضيه يعني، يبقى وصف يجوز حذف المجرور بالإضافة إن كان المضاف وصفا يعني وصف يا شيخنا يعني اسم فاعل أو اسم مفعول غير ماضي غير يا شيخنا. قال تعالى فاقضي ما أنت قاضيه أي في المستقبل، يعني الذي أنت قاضيه أي في المستقبل صح يا مولانا؟ بخلاف جاء الذي قام أبوه، جاء الذي يا شيخنا أيوة، لأن هنا يا شيخنا ليس وصف يعني، وإن كان الضمير هنا في محل جر لكن الذي قام أبوه ده ليس وصف يا شيخنا، أو أنا أمس ضاربه، لأن أمس ده دلول على الماضي، والمجرور بحرف إن كان الموصول أو المنصوب بالموصول مجرور بمثل ذاك الحرف يعني، ويشرب مما تشربون منه صح، ويشرب مما تشربون أي منه، يعني الآية بتقول يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه، فهنا شوف العائد المجرور بالحرف لازم يكون مجهول بنفس الحرف السابق، صح يا شيخنا؟ تعال نشوف البيتين يقول ايه. ايوه، يقول يا مولانا الكريم، ايوه، كذاك الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مرته فهو بر، مر بالذي مرته به. سمع شيخنا؟ اذا لا يجوز حذف العائد المجرور بالحرف الا يكون مسبوق بنفس الحرف سابقا، يعني الايه بتقول ايه يا شيخنا؟ ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون، اي منه، مما يعني من الذي تشربون اي منه، فحذف العائد المجرور بمن لان سبق جره بنفس الحرف. واضح يا شيخنا؟ وهو ده اللي قاله الشيخ مولانا. ايوه، قال يا مولانا المجرور بالحرف ان كان الموصول او الموصوف بالموصول مجرورا بمثل ذلك الحرف معنى ومتعلقا، ويشرب مما تشربون اي منه، يبقى منه ده حذف العائد اللي هو الضمير يعني مع حرف الجر. ليه؟ لانه مجرور بنفس الحرف اللي سبق يعني. ايوه، ومنه قول الشاعر لا تركنن الى الامر الذي ركنت ابناء يعصر حين اضطرها القدر، يعني لا تركنن الى الامر الذي ركنت اليه، صح يا شيخنا؟ ايوه يا سلام كده. وشذ قوله واي الدهر ذو لم يحسدوني، طب اي فيه، واي الدهر ذو يعني صاحب لم يحسدونني او لم يحسدوني فيه. ايوه، ما ذو بمعنى الذي، يعني الشاهد يا مولانا قال ذو لم يحسدوني، حيث حذف العائد الى الاسم الموصول من جمله الصله، اما الموصول فهو ذو، صح يا شيخنا؟ ذو معناها الذي، دع لغه ايه؟ طيب يعني، ومعناها الذي، اما جمله الصله فهو لم يحسدوني، اما العائد فهو ضمير مجرور بحرف جر محذوف، التفصيل لم يحسدوني فيه. الحذف في هذه الحاله شاذ لا يقاس عليه، لان الموصول يا شيخنا لم يقع مجرورا بحرف مثل الحرف الذي جر به العائد المحذوف، فده شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال وهو على من صبه الله علقمه، قال واني لساني لشهدة يشتفى بها، يعني لساني حل مع الناس الحلوين ومر مع الناس الوحشين. فاهم يا شيخنا؟ وهو على من صبه الله علقمه، يعني طول ما انت كويس هتسمع مني كلام كويس، انت وحش هتسمع مني كلام وحش. فهمت يا شيخنا؟ طيب، قال وهو لسانه يعني على من صبه الله، على الذي صبه الله علقمه، صح؟ اي علقم عليه، يعني حذف حرف الجر مع العائد. ده يا شيخنا ايه، شاذ ولا يقاس عليه؟ ليه مولانا؟ لانه لم يسبق بحرف مجرور بنفس الله، بضمير مجرور بنفس الحرف يعني. قال مع انتفاء خفض الموصول في الاول ومع اختلاف المتعلق في الثاني. اختلاف الثاني بين في صب وعلقم، صح يا مولانا؟ يعني ده اختلاف في المتعلق، احنا عايزين يتفق يا مولانا، يتفق في العائد المجرور وكمان يتفق في الايه؟ في المتعلق، صح؟ يعني ياكل مما تاكلون تعلق بالفعل، واشرب مما تشربون اي منه تعلق بنفس الفعل. اظن كده واضح يا مولانا. خلص الوقت، والله اعلم.